قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، هذا الحديث 30 من حديث 40 النووية، حديث أبي ثعلبة الخشري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل اختلف العلماء في معرفة أو في تثبيت اسمه على عدة أقوال، فهو جرثوم ابن واشم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل معروف، وهو راوي ذلك الحديث العظيم الذي أخبر فيه رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في منزلهم، نام أناس تحت بعض الشجر ونام آخرون في بعض الأودية، تفرقوا في محل منزلهم في هذا السفر، فقال أبو ثعلب رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم تفرقكم هذا فإنه من الشيطان، فإنه من الشيطان، لأنهم ناموا أو أخذوا راحتهم في تفرق في هذا المكان. وأحيانا في بعض الأسفار يحتاج الناس إلى تجمع في جهة واحدة، خاصة إذا كانت الأسفار في دار حرب أو في محل ربما يأتي عدو أو صائل يهدد الناس، فإذا تفرقوا ربما تقوى عليهم العدو أو الصائل، العدو المخالف أو الصائل، فانتهزها فرصة فأهلكهم. فلذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفرق من الشيطان، فقال الراوي قال: فإذا رأيتنا بعد ذلك لو أردت أن تجمعنا فوق إزار لجمعتنا، كناية عن ماذا؟ عن القرب والاقتراب، وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فروى هذا الحديث، لكن الحديث هذا ضعيف، فيه انقطاع في سنده، وتكلم فيه العلماء واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والعلامة الألباني يضاعفه وغيره من علماء الحديث وأهل التحقيق. والحديث الضعيف لا يعمل به، وإن كانت معانيه صحيحة، وإن كانت معانيه صحيحة، لكن حينما يقال ضعيف يراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فلا ينسب إليه بحسب التحقيق والعلم في هذا الفن، لكن المعنى بل دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل السنة وجعل في هذا القرآن وفي هذه السنة الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الشرعية كما تعرفون وتعلمون قسم أهل العلم بحسب الاستقراء وبحسب ألفاظ الشريعة إلى 5 أقسام: الواجب أو الفرض، والمحرم، والمكروه، والمندوب أو المستحب، والمباح. هذه الأحكام الشرعية 5، وهذه الأحكام كلها هي في واقعها حدود، فإن الله جعل للواجب حدا وللحرام حدا وللمستحب حدا وللمباح حدا وللمكروه حدا، فلا يتعداها المسلم ولا يتجاوز هذه الحدود، لأنه إن تعداها وتجاوزها سيكون من الظالمين، لأن الظالم يضع الأمر في غير محله. ولذا قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ وضوءه توضأ لمرة ومرتين وثلاث مرات، فقال هذا الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال فمن زاد فقد تعدى وظلم، فقد تعدى وظلم. تعدى وظلم كما بين الألباني رحمه الله بيانا جميلا لهذا المعنى، أن التعدي المراد هنا في هذا الحديث في شأن الوضوء يحمل معنيين. المعنى الأول يعني العدد، فإن الوضوء يكون لمرة أو لمرتين أو لثلاث مرات، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم وأخطأ. والمعنى الثاني تعدى وظلم إذا خالف الحدود المشروعة في الوضوء، فقد وردت السنة مثلا أن المتوضئ إذا توضأ، وجاء بذلك النص القرآن، أن الأيادي تغسل إلى ماذا؟ إلى المرفقين، إلى المرافق، ويتجاوز المرفق حتى يدخل، يتجاوز المتوضئ المرفق حتى يدخل المرفق في حد الوضوء. فمن تعدى هذا الحد فتوضأ إلى كتفيه أو إلى إبطيه فقد ماذا؟ فقد تعدى. وكذلك من غسل رجليه فوق الكعبين وتعدى في ذلك فوصل إلى الركبتين مثلا، فقد تعدى الحد وظلم. وكان كلام هذا العلامة حينما تكلم رحمه الله في مسألة الحديث المدرج، حينما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، لأنهم يتوضؤون فيكون لوضوئهم علامة عند الله يوم القيامة، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بسبب آثار الوضوء صلى الله عليه وسلم، فيأتون متميزين عن بقية الأمم. هذا حديث صحيح. أما الزيادة التي فيه وهي مشهورة، وهي قول الراوي فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة. من استطاع أن يطيل غرته ما معناه؟ يعني استطعت أن تطيل محل الوضوء، توضأ إلى الكتف، توضأ إلى الركبتين حتى تطول حدود محل الوضوء، فهذه الزيادة ضعيفة وهي مدرجة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذا أن المسلم وطالب العلم بوجه الخصوص لا بد أن يعرف أحكام الله وأن يعرف حدود الله حتى لا يتعداها وحتى لا يتجاوزها، لأنه إذا تعداها وجاوزها خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الحديث باختصار، فإن الله فرض فرائض وحكم بأحكام، هذه الأحكام الشرعية معروفة، واجب يجب عليك أن تفعله وحرام يجب عليك أن تتركه، ومستحب يستحب في حقك أن تفعله، ومباح أذن الله في فعله وسكت عنه، جاز لك أن تفعله كالتنعم بالنعم والانتفاع من الطيبات التي خلقها الله عز وجل ولم يرد دليل على تحريمها. أما العبادات فإنها ليست من المسكوت عنه، لأن الأصل في العبادات النص أو التوقف، لا تعبد الله إلا بنص. وهذا فيه رد على بعض المسلمين الذين يجهلون شرع الله، إذا فعلوا عبادة بدعية وفعلوا مخالفة في العبادات يقولون لك هذا اجتهاد، نجتهد في طاعة الله. نعم، اجتهد في طاعة الله من خلال اسمك، اسم الطاعة نفهم أن المراد طاعة الله، فأنت لم تجتهد في طاعة الله، أنت اجتهدت في مخالفة طاعة الله. لماذا؟ لأن الأصل في الطاعة أن تكون بنص شرعي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال الأصل في العبادات التوقف، والأصل في الأعيان أو الأشياء الإباحة، ما خلقه الله في الأرض من المنافع والنعم يجوز لك أن تنتفع به، إلا ما جاء النص على تحريمه. فمثلا نضرب مثالا، هذه الآنية آنية زجاج، يجوز لك أن تنتفع بها، ما جاءنا نص يقول لنا اشرب في آنية الزجاج، أليس كذلك؟ لكنها داخل هذه الآنية الزجاجية والزجاج في دائرة الأصل العام المباح الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا أمر مباح. إذا جاء شخص وصنع لنا آنية من خشب، ما حكمها؟ مباحة. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء، ولم يرد عندنا دليل على المنع. جاءنا شخص وصنع لنا آنية من حجارة أو صخر، لا حرج، جاء بمادة معدنية من الفضاء الخارجي لا تضر الإنسان وصنع لنا منها آنية، لا حرج. فإذا صنع هذه الآنية من الذهب والفضة، ما حكمها؟ لماذا؟ لأنه جاء النص على تحريمها. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة ماذا عليه؟ كأنه يجرجر ماذا؟ بطنه في نار جهنم والعياذ بالله، لأن النص جاء على تحريمها. واضح؟ وهكذا قس، صنعت الثلاجات انتفع بها، هذه الميكروفونات نعمة من نعم الله، تكبر الأصوات لا حرج من ماذا؟ هذه المكيفات مباحة حتى لو كانت في المسجد. هذا دين الله، رحمة من الله عز وجل. لكن الجهال لا يفهمون هذه الأمور، فإنه نبتت نابتة في عالم المسلمين اليوم، الحمد لله اندثرت الآن، لكن قد يكون هنالك شيء من آثارها. يقولون كل شيء ظهر في حياة الناس وخاصة فيما يتعلق بأمر العبادة والطاعة، انتبه، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. فيقولون مثلا الجلوس على الكرسي في المحاضرات والدروس العلمية بدعة. لماذا؟ لأنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا القول من البدع. لماذا؟ لأن الكراسي داخل في ماذا؟ في ماذا يا شباب؟ في الإباحة العامة، وكوننا نستخدمها لأجل راحة المتكلم أو لأجل تمكينه من الكلام، هذا من باب الاستعانة بالمباح في طاعته، كشرابك للماء لتتقوى به على الطاعة، ولأكلك ما لذ وطاب من الطعام من غير إسراف ولا مخيلة في تقوية بدنك لتعبد الله على بصيرة. واضح يا أخوان؟ وجرهم الشيطان إلى أبعد من ذلك، الميكروفون بدعة، والسجاد بدعة، وهكذا، والجامعات التي تدرس الناس العلوم الشرعية أيضا ماذا؟ بدعة، بدعة في بدعة، حتى خرجوا عن ماذا؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفهم أن الأصل في الأشياء الإباحة والأعيان الإباحة إلا إذا دل الدليل على التحريم، والأصل في العبادات التوقف والنص. نعم. فهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة في الأربعين النووية، فتنبهوا له. نعم. الحديث 31، الزهد وثمرته. نعم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. هذا الحديث لا يصح. ونعم هو فيه كلام، فيه كلام الشيخ صححه في البداية وضعفه بعد ذلك. نعم واضح يا أخوان. نعم. فهذا الحديث يتكلم عن الزهد وهو لا يصح. والبحث جاري، إذا جاءت حجة بينت أن الحديث يصح وكانت حجة صحيحة نصحح تبع للمصحح وبحسب النظرة الحديثية. فالزهد أمر معلوم وتكلم عنه العلماء وألف فيه بعض أهل العلم كتبا ككتاب الزهد للإمام أحمد، أليس كذلك؟ وكذلك الزهد لابن المبارك، لعبد الله ابن المبارك. هذا ما أذكره الآن في هذا المعنى. والمراد بالزهد في الدنيا أن تقيم نفسك على الشرع، أن تقيم نفسك على الشرع، لأنك إذا قمت نفسك على الشرع تعاملت مع كل شيء في حياتك على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الزهد كما قال البعض أن تترك الطعام والشراب واللباس وأن تترفع عن ذلك وأن تهمل هذا، وإنما حقيقة الزهد أن تمشي على شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا مشيت على شرع الله ستتعامل مع كل الأشياء في حياتك على ضوء شرع الله، مثلا في أكلك وشرابك وفي دنياك وملبسك. حينما تقف على الشرع ستعلم قوله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس ما لم يخالطك إسراف ولا مخيلة. إذن لك الحق والخيار أن تأكل وتشرب ما شئت من غير إسراف وتبذير ومن غير مخيلة وبطر وكبرياء. البس ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. هذا تفهمه إذا قمت نفسك على الشرع ستكون زاهدا حقيقيا. أما إذا خالفت الشرع وادعيت الزهد لن تكون زاهدا أبدا. فمثلا بعض الناس يدعي أن الزهد في حقيقته أن تترك المباحات، فماذا يفعل؟ إذا جاء إلى ماء بارد لا يشربه، وإذا جاء إلى ماء صاف لا يشربه، وإذا قدم له الماء الصافي وقدم له ماء فيه عكر ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ لماذا؟ يقول لك هذا زهد، زهد في الدنيا. انتبه، والله عز وجل يمتن على عباده بالماء ماذا؟ العذب الفرات. هذا ملح أجاج وهذا إيش؟ عذب فرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي الماء، يطلب السقيا من الماء البارد، يستسقي ويشرب من القرب صلى الله عليه وسلم، وينتبذ له نبيذ التمر في الآنية، وكان يعجبه الحلو البارد، ويأكل من لحم الذراع وينهش منه نهشا صلى الله عليه وسلم، وكان يحب القرع الذي هو اليقطين، وإذا وجه يذبعها في صفحته، وكان يأكل القثاء بالرطب، يعني البطيخ أو الشمام بالرطب بالتمر الرطب. قال: نذهب حر هذا ببردي يتخير وينتفع بأجمل الطيب، يحب الطيب الجميل كالمسك صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان هو من أسهد الناس. فإذا بالعقل والمنطق السليم، هل هذا زهد من يترك الماء الصافي للماء العكر في مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، لا مقارنة مطلقا. وكان يلبس الثياب الطيبة صلى الله عليه وسلم، وقال خير ثيابكم البيض أو البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. ورأى رجلا ثار شعره قال ألم يجد هذا ما يسكن به شعره، ولا يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ في المقابل نجد من يدعي الزهد يلبس ثوبا واحدا لا يغيره مع قدرتي عليه، ويرقعه مع قدرتي على لبس الجديد، ولا يغسله، وتجد رأسه كرأس شيطان وشعره كشعر شيطان، لا يسرحه ولا ينظفه، وإذا مر بجوارك قد تسقط من سوء الريح ومن سوء رائحته. هل هذا هو دين الله؟ وربما تجده يمشي ماذا؟ حافيا، وينام في الصحار والظهار والأودية والشعاب عند الأفاعي والعقارب. هذا ليس من الزهد، هذا اتباع للشيطان. لذلك قلنا إن الزهد هو أن تقيم نفسك ماذا؟ فالشرع حينما تقيم نفسك عليه يعرفك ماذا تأكل، ماذا تشرب، كيف تلبس، أين الزهد. كيف تلبس، كيف تشرب، أين تنام، كيف تكون هيئتك، ما هي نظافتك، هذا الزهد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البس واشرب ما لم يخالطك إسراف ولا مخيلة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يحب أن يرى نعله حسن وثوبه حسن، أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل ذلك من الكبر صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه لهذا. لذلك كثير من المظاهر التي يقع فيها الجهال ويظنونها من الزهد هي في واقع الأمر من البدع والحرام والمخالفات الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس، وعبد الله وصلى لله وصام لله وأكل وشرب وشرب وتزوج النساء ولم ينقطع عن النساء ولم ينقطع عن الطعام والشراب، وكان يتعبد في بيته وفي حجرته. بعض الناس اليوم يريد أن يعبد الله بلا علم، ماذا يفعل؟ ينقطع عن الناس ويذهب إلى مغارة بعيدة ويحشر نفسه في هذه المغارة، لا يأكل ولا يشرب، فلما يصل إلى مرحلة الموت يأتيه أصحابه ويحملوه على السرير عظاما عليها نوع من الجلد، يقول لك هذا الزاهد وهذا العابد، هذا قاتل لنفسه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل الصحابة هذا؟ لكن الناس بسبب الجهل يظنون هذا من العبادة والتنسك، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في أول الإسلام يتعبد الله في غار حراء كما كان في العهود السابقة، لكن لم يكن ينقطع عن طعام ولا شراب، وكان ينزل إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول الإسلام. أما بعد ذلك لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فعل هذا الفعل، أليس كذلك؟ ما فعله ولا حث عليه، فصار هذا من الرهبانية بعد ذلك. فكان الرهبان فيما مضى يفعلون هذا، لكن لم يكونوا ينقطعون عن الطعام والشراب، فجاءوا ناس وقاموا هذه الرهبانية ولكن ما رعوها حق رعايته، فابتدعوا في دين الله سبحانه. نعم، إذا كان الإنسان في بسط لا يستطيع أن يعبد الله، أحاطت به الفتن، لم يجد معينا على طاعة الله، وخاف على نفسه وعلى دينه من الضياع، في هذه الحالة لا حرج أن تبعد نفسك من هذا المكان إلى مكان آمن تعبد الله فيه مع من يعبد الله. كذلك الرجل وذلك الملك التائب حينما قتل 99 نفسا وأراد توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، فلما جاء إلى ذلك العالم قال له ماذا؟ أخرج ماذا؟ من أرضك، واذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا صالحين اعبد الله معهم، هذه الهجرة الصحيحة. أما البعد عن الناس والانقطاع لأجل الانقطاع بلا عبرة ولا ثمرة بل إلى رهبانية بدعية فهذا من البدع. إذن هذا هو الزهد الحقيقي، أن تقيم نفسك على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل النعم التي أنعم الله بها عليك في طاعة الله سبحانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته وتوفيقه التعليق على حديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى، وسيكون تعليقنا إن شاء الله تعالى مع الحديث 33، أليس كذلك؟ 32، وإن أعطانا الله فرصة وقوة نعلق على ما يليه من الحديث إن شاء الله تعالى. وقبل التعليق، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسعد في الدنيا يحبك الله، ليس كذلك؟ واسعد فيما عنده ايش؟ واسعد فيما عند الناس يحبك الناس. وتكلمنا عنه وذكرت فيما مضى بأن الحديث ضعيف، وبعد النظر والمراجعة وإفادة الإخوة جزاهم الله خيرا حول هذا الحديث، فإن الحديث صحيح كما قال العلامة الألباني بمجموع طرقه، مع أن أفراد هذا الحديث ضعيفة، لكن بمجموع الطرق فإن هذا الحديث يصح والحمد لله. فهذا تنبيه وتذكير، فالحديث صحيح، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الله، يحبك الناس. ومعنى الحديث واضح، أن العبد إذا أعرض عن الدنيا وشهواتها وأقبل على الله سبحانه وتعالى ولم يتمسك بها، وهذا لا يعني كما ذكرنا عدم العمل وعدم السعي في الأرزاق، فإننا أمرنا بطلب المعاش وبطلب الأرزاق، وهذا من سبيل الله ومن طرق تحصيل الأجور من الله سبحانه وتعالى. وإن أولى الناس بطلب المعاش وتحصيل الأرزاق، إن أولى الناس بهذا طلاب العلم، فإن طالب العلم يسعى في دنياه ليعف نفسه وليعف أهله وليتفرغ لطلب العلم وتحصيله. ولذلك أمرنا بالسعي في طلب الرزق الحلال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله من الرزق لا ينال بمعصيته، فإنما ينال الرزق الحلال بتحقيق تقوى الله وبالسعي في المعاش، كل بحسبه. من كان عنده فهم التجارة وخبرة التجارة تاجر، ومن كان ذا صناعة صنع، ومن كان ذا مهنة امتهنها، وليس هنالك عيب في العمل بالأيدي، فإن هذا من صفات الرجال ومن صفات أهل المروءة والفحولة. جاء طالب علم إلى سفيان الثوري فيما أذكر، فقال له: يا إمام، أريد أن أطلب الحديث. قال له: ألك معيشة؟ ألك معيشة؟ قال: لا. قال: اطلب المعاش ثم اطلب الحديث، اطلب المعاش ثم اطلب الحديث. ومعنى هذا الكلام أن طالب العلم في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا، إذا لم تكن له معيشة يسترزق بها وينال بها رزق الله سبحانه، سيفرط تجاه نفسه وسيفرط تجاه أهله وأسرته، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن الإسلام يحارب العطالة والبطالة ويدعو إلى العمل وإلى صنائع الخير، فإنه إذا جاء ودرس ولم تكن له معيشة ولم يكن له شخص يكفله، لأن بعض الناس من أهل الخير يتعاون مع طلاب العلم، وهذا من أعظم أعمال الخير، يقول لفلان اطلب العلم وأنا أقوم ماذا بصرف المال تجاهك وتجاه حياتك، فهذا عمل خير ليفرغ هذا الإنسان في طلب العلم، فهو في هذه الحالة أي هذا المنفق يكون إن شاء الله شريكا لطالب العلم في هذه المهمة العظيمة، وله أجر في ذلك، مثله كمن قال فيه صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. كذلك من جهز طالب علم وهيأ لطلاب العلم طلب العلم وأراحهم من طلب المعاش، فهو إن شاء الله من طلاب العلم ومن المعينين على طلب العلم إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث لا يعارض طلب المعاش. وكذلك من استغنى عن الناس ولم يسألهم ولم يربط قلبه بهم وتوكل على الله وزهد فيما عند الناس، فإن ذلك يحبب الناس فيه، لأنه حينها يتصف بصفات العفة والكرامة والمروءة والعزة، وفطرت النفوس على حب هذه الصفات الرجولية الفحولية، أن يكون الرجل عفيفا عزيزا مستغنيا لا يخجل ولا يستحي من عمل حلال في أي نوع كان هذا العمل، فإن الناس فطرتهم السليمة تحملهم على احترام أصناف هؤلاء الرجال، بخلاف المتسولين فإن الناس وإن النفوس تنفر منهم، لأنهم يملون الناس بكثرة السؤال وبكثرة الإلحاح. ولذا جاءت الشريعة تبيح المسألة لأصناف معينين من الناس، كما أنها خوفت من المسألة الكثيرة في غير ما حوج، يأتي هذا السائل يوم القيامة وليس في وجهه ماذا؟ مزعة لحم، قطعة لحم من كثرة سؤاله. أما من اضطر إلى ذلك، من أصابته آفة أو جائحة أو ترك وطنه إلى بلد من بلاد المسلمين، ففي هذه الحالة هذا مبتلى، لا حرج ماذا؟ أن يسأل الناس، وعلى الناس أن يتعاونوا معه على البر والتقوى، ولهم أجر في ذلك. أما من كان سليما قويا معافا فهذا عليه ماذا؟ أن يفعل فعل الرجال ويسعى جادا في طلب الأرزاق بوجهها الحلال، والله يغني من استغنى من الناس ويغني من طلبه بصدق، والله أعلم.